على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما حكم الإبر المغذية بالنسبة للصائم ولماذا؟ ما حكم الإبر المغذية بالنسبة للصائم؟ ترجم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، beliau bertanya, apa hukum suntikan yang sifatnya berupa mengenyangkan? Ini suntikan yang memberikan apa, masuk ke lambung kemudian bisa mengenyangkan. Apa hukumnya bagi orang yang berpuasa menggunakan suntikan sejenis seperti itu? Ayah, al-ibar al-mughadziyah, ma hukmuha بالنسبة للصائم. Sebagian ibu mengartikan impus katanya. Biasanya ibar itu jarum. Ayo. Anta. Ada. Ayo. Hadarta ad-dars amis? La bud takunu tafhamu. Ma wash al-fa'idah? لا تفهمون جزاكم الله خيرا، خصوصا الدروس الفقهية هذه تحتاج إلى فهم، رمضان قريب. تعرف تكلم من حقكم، تكلم. Syekh bertanya sekali lagi, apa hukum suntikan yang sifatnya berupa dapat mengenyangkan atau masuk ke lambung seseorang? Nah, kemudian beliau bertanya kepada Ta'arif. Kalian, apakah kalian mengetahui? Kalian harus mengetahui hukum seperti ini karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Yang nukul yitfattar atau ma tfattar? Membatalkan apa tidak? Ikhtiar. Ikhtiar. Fattar atau ma tfattar? بعضهم يقول يفطر. مش بعضهم، هذا ما اسمك يا خالد؟ يفطر. يفطر لماذا؟ شوف ايش يقول. يقول انه حكمه حكم الطعام. ايوه، حكمه كحكم ليش الطعام. احسنت. طيب، جزاك الله خيرا. سبقني فتله من جواب. انتظر. طيب، ايش الدليل؟ دليلنا ما هو الدليل ان الاكل يفطر؟ ما هو الدليل على ان الاكل والشرب يفطران؟ الايه الكريمه، تفضل. احسنت. واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، يعني يجوز الأكل والشرب إلى أن يظهر ليش الفجر. الفجر ليش الصادق. طيب، جزاكم الله خيرا. Jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi bahwasanya hukumnya membatalkan puasa karena suntikan sejenis seperti itu hukumnya sama kalau hukum menempati posisi orang yang makan ataupun minum, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka dan minumlah kalian sampai telah jelas bagi kalian antara benang putih dan hitam, maksudnya dengan terbitnya fajar. Tayyib, بالنسبه لدم الحجامه، خروج دم الحجامه، ذهب بعض اهل العلم الى أن الصائم يفطر إذا خرج دم أو إذا أخرج الدم بالحجامة يفطر. طيب، فما هو الدليل على ذلك؟ استدل بماذا؟ Aywa. Ma huwa dalil? Terjem. Tapi kemudian beliau bertanya tentang perkara darah yang keluar karena berbekamnya seseorang. Sebagian berpendapat dari kalangan para ulama kita bahwasanya berhijama, berbekam ini bisa membatalkan puasa. Maka apa dalil dari perkara ini yang dijadikan sebagian ulama kita bahwasanya yang demikian itu dapat membatalkan puasa? Ayo, anta. أيوة أحسنت ما هو أحسنت جزاك الله خيرا أفطر الحاجم والمحجوم. طيب أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث شداد بن أوس في مسند الإمام أحمد. طيب بماذا خلصنا بالأمس في مسألة إخراج دم الحجامة؟ يعني ما خلاصة هذا المبحث؟ Kemudian sebagian ikhwah telah menjawab bahwasanya dalilnya adalah hadisnya Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Aftar al-hajimu wal mahjum." Sungguh telah batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Kemudian beliau bertanya kembali, apa kesimpulan dari yang kita telah kuatkan dari pendapat dalam permasalahan ini? Apa kesimpulan dari yang beliau telah berikan, rajihkan kemarin? Nah, pada hukum pembahasan ini. Yani jawaz al-hijama ma'al karaha. Jawaz al-hijama ma'al karaha. Tayyib, limadha? ما توجيه حديث أو سؤال آخر؟ ما توجيه بماذا وجه الجمهور حديث شداد بن أوس؟ أحسن، قالوا أن الحديث منسوخ لحديث أنس عند الدارقطني، حديث أبي سعيد عند الطبراني. ما شاء الله، أحسنتم جزاكم الله خيرا. Tapi kesimpulannya bahwasanya berhijama itu berbekam bagi orang-orang yang berpuasa adalah pada asalnya boleh, tetapi bersama dengan itu dimakruhkan. Kemudian beliau bertanya kembali, bagaimana dengan hadisnya Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya yang berbekam ataupun yang dibekam membatalkan, dapat membatalkan puasa? Maka kebanyakan para ulama, itu jumhurul ulama, berpendapat bahwasanya hadisnya Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu tersebut adalah hukumnya sudah dihapuskan, itu mansukh, dengan hadisnya Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya. طيب بالنسبة للإبر الغير المغذية تقدمت الإجابة على ذلك أنها يجوز استخدامها للصائم ولا تؤثر في الصائم أنها دواء، لكن كانت الإبر المغذية يفطر بها الصائم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. طيب adapun jenis suntikan yang sifatnya hanya pengobatan bukan suntikan sebagai pengganti makanan ataupun minuman, maka suntikan seperti ini tidaklah membatalkan puasa. Jadi suntikan yang bisa membatalkan puasa adalah suntikan yang merupakan sebagai pengganti makan dan minum. Adapun suntikan yang sifatnya untuk pengobatan, nah maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. طيب أخذنا تعريف الصيام شرعا فمن يعيده تعريف الصيام شرعا ما هو؟ طيب siapa yang bisa menyebutkan pengertian puasa secara syar'i ataupun mungkin secara lugah ataupun syar'i dan telah berlalu penyebutannya, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan pengertian puasa? Hayya ajibu ajibu salahakumullah. Ma huwa as-siyam ما هو الصيام شرعا؟ لازم تراجع تكتب. Jangan nyontek. Qulu yaktubun al-fawaid. Al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibal al-wathiqa. Qayyid suyudaka bil hibal al-wathiqa. Fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al-khalaiqi taliqa. Tarjim hadhi. Tapi beliau mengatakan kepada kita, hendaknya kalian mencatat, mengail mencatat fawaid-fawaid yang telah kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan sebahagian ucapan penyair. Penyair tersebut berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Bahwasanya ilmu itu ibaratnya seperti buruan. Ya. Tayib. Dan tulisan itu, catatan itu sebagai penangkapnya, pengailnya. Maka hendaknya kalian menangkap buruan kalian dengan sesuatu yang kuat. Dan tentu termasuk diantara kebodohan apabila kalian apa meninggalkan qayyid suyudaka bil hibal al wathiqah. Tayib. Hendaknya kalian mengail, yaitu mengail buruan kalian dengan tali yang kuat. Hendaknya kalian menangkap buruan kalian dengan tali yang kuat. Dan tentu termasuk dari perkara kebodohan apabila kalian mau berusaha menangkap satu buruan seperti rusa dengan tali-tali yang rapuh atau sama dengan itu. Fa min al-hamaqati. Tayib, kamalt. Kamal. Kamalt انت. نعم. خلاص يعني البيتين. طيب. ترجم. ترجمته. إذا لابد تكتبه. Maka pasti kalian harus mencatat apa yang kita sebutkan. ما تعرف الصيام شرعا؟ أي تفضل. أحسنت جزاك الله خيرا. نظرت إلى الدفتر ولا ما نظرت إليه؟ Nyontek enggak di buku atau tidak sebelum ditanya? Baik. طيب بارك الله فيكم. اذا يبقى معنا الجمله الاخيره عن من شخص مخصوص, هذا يحتاج الى شرح. من شخص مخصوص اذا فهمته, يعني اذا انتهينا من هذا التعريف, يعني تقريبا اخذت أغلب أحكام الصيام, أغلب أحكام الصيام. أيوة. طيب setelah beliau bertanya tentang definisi puasa, bahwasanya puasa itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara menahan diri dari segala perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dari pada waktu-waktu tertentu dari orang-orang tertentu disertai dengan adanya niat. Dan telah berlalu penjelasan definisi ini kecuali yang terakhir, yaitu pada kalimat ansakhsin maksus, dari orang-orang tertentu. Ini yang sekarang yang kita akan bahas, kata beliau. Qad qawla min syakhsin maksus wa huwa al-muslimun balighun aqil al-qadiru al-muqimu dhakaran kana am untha laysat haidhan wala nafasan المسلم البالغ العاقل القادر المقيم ذكرا كان أو أنثى. اشترك في هذه الأشياء الذكر والأنثى, ثم تنفرد الأنثى تكون ليست حائضا ولا نفسا. هذا هو الشخص المخصوص الذي يجب في حقه الصيام. Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu di sini adalah setiap muslim yang telah dewasa, berakal, memiliki kemampuan, dan juga mukim, tidak bepergian jauh, baik itu laki-laki ataupun wanita. Kemudian pada definisi ini ada syarat-syarat yang bersekutu antara laki-laki ataupun wanita, adapun yang khusus dan ada yang khusus yaitu bagi wanita, yaitu dia tidak haid dan tidak nifas. طيب قولنا المسلم يخرج به الكافر فالكافر لو صام لم يقبل صومه لأنه كافر. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. طيب kemudian ucapan beliau yaitu setiap muslim ini keluar dari syarat ini adalah orang-orang yang kafir, karena sungguhnya orang yang kafir tidak akan mungkin dapat diterima puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa qadimna ila ma'amilu, dan sesungguhnya kami telah berikan apa berikan kepada apa, atau kami telah qadimna na'amalin وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, dan sesungguhnya kami telah mengkedepankan apa yang mereka telah lakukan pada suatu amalan, maka kami jadikan amalan-amalan mereka seperti fata morgana. Fata morgana. طيب فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, nah, kami jadikan debu yang berterbangan. طيب. لكنه إن أسلم في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى منه. لو أسلم في أثناء رمضان مثلا مر عليه 4 أيام أو 5 أيام من رمضان وهو على كفره ثم أسلم, هل يلزمه أن يقضي الأيام الماضية التي كان مفطرا فيها حال كفره أم لا؟ الجواب لا. إذا أسلم الشخص في أثناء رمضان طيب هل يلزمه أن يقضي ما مضى من رمضان؟ الجواب لا يلزمه ذلك, لأن الإسلام يهدم ما قبله. نعم. Kemudian seandainya seseorang masuk Islam pada bulan Ramadan, boleh menyebutkan seandainya sudah berlalu 4 hari dari puasa Ramadan, kemudian seseorang masuk Islam, apakah orang tersebut diwajibkan nantinya untuk mengganti 4 hari yang dia ketinggalan darinya? Boleh menjawab bahwasanya seperti ini tidak diharuskan dia untuk menggantinya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya innal islam yahdimu ma qabla, sesungguhnya Islam itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Ini bahwasanya yang apa-apa yang telah lalu kemudian masuk Islam itu dimaafkan. Baik, walau aslama fi athna'i yawmin min Ramadan. Law aslama fi athna'i yawmin min Ramadan. أمسك بقية اليوم ولم يلزمه القضاء على الصحيح, ولم يلزمه القضاء على الصحيح, يعني لو أن إنسانا كان على الكفر ثم في أثناء يوم من أيام رمضان مثلا يعني جاء العصر فأسلم مثلا بعد العصر طول اليوم كافر, فجاء بعد العصر وأسلم بعد العصر, هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم؟ لا يلزمه أن يقضي أيضا هذا اليوم على الخلاف, لكن هذا هو الصحيح. طيب إذن ماذا يلزمه؟ أن يمسك بقية يومه, يعني إذا أسلم وبقي وقت من يوم أيام رمضان يمسك بقية الوقت إلى غروب الشمس ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم على الصحيح, لأن الذين قالوا يقضي استدلوا بحديث ضعيف. Kemudian masalah selanjutnya, seandainya seseorang di siang hari pada bulan Ramadan masuk Islam, maka kata beliau orang tersebut berpuasa pada saat dia masuk Islam, yang dia menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasanya pada hari itu. Seandainya dia masuk Islam di waktu asar, maka pada saat itu dia menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasanya. Nah sekarang kalau terjadi seperti ini, apakah dia diharuskan untuk mengganti, mengqadha puasanya? Maka kata beliau, yang seperti ini tidak diharuskan dia untuk mengganti puasanya. Alal khilaf. Walaupun dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan yang kuat puasanya tidak ada keharusan untuk mengganti puasanya, dan yang wajib baginya adalah menyempurnakan dari sisa harinya pada saat dia masuk Islam. Adapun orang-orang yang mengharuskan untuk mengganti puasanya, mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Wa qawluhu al-baligh al-amr ats-tsani al-baligh yakhruj bihi as-saghir alladhi duna sinn al-bulugh والصغير يعود على الصيام يعود على الصيام إذا كان لا يشق عليه ذلك إذا كان لا يشق عليه ذلك نعم. Kemudian yang kedua yang diharuskan untuk berpuasa adalah seorang muslim yang telah dewasa. Keluar dari persyaratan ini anak kecil. Walaupun kata beliau hendaknya anak-anak kecil dilatih dan dibiasakan untuk berpuasa selama tidak memberatkan bagi anak-anak kecil tersebut. Wa yahsulu bulughu as-saghir in kana dhakaran bi wahidin min thalathati asya'. Asy-syai'ul awwal itmamu 15 sanah. الشيء الثاني إنبات شعر العانة حول قبره والشيء الثالث خروج المني يقظة أو مناما وتزيد الأنثى أمرا رابعا بالإضافة إلى الثلاثة الأمور المتقدمة تزيد أمر رابعا وهو خروج دم الحيض فإذا حصل واحد من هذه العلامات للذكر أو للأنثى أصبح بالغا بمعنى تلزم التكاليف الشرعية تلزمهما التكاليف الشرعية وجوبا نعم. Kemudian beliau menyebutkan alamat dan tanda-tanda dewasa balig. Yang pertama, kata beliau ada tiga bagi laki-laki. Yang pertama adalah sempurnanya umurnya 15 tahun. Kemudian yang kedua, imbatu syaril anah, yaitu dengan tumbuhnya bulu-bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga, khurujul mani, keluarnya sperma, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Kemudian adapun syarat ataupun tanda bagi wanita, tiga tanda tadi kemudian ditambah satu, yaitu dengan keluarnya darah haidnya. Maka apabila telah terjadi salah satu dari perkara-perkara ini dan tanda-tanda ini, maka orang tersebut sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Dengan kata lain bahwa dia sudah mukallaf, dia sudah mukallaf dan diharuskan dia untuk melaksanakan dan telah terkena hukum-hukum syariat. Wa qawluna al-aqil kharaja bihi al-majnun wal-ma'tuh wal-kabiru al-kharif al-kabir al-kharif ta'rif ma al-kharif al-kharif مخرف يعني ما عنده عقل طيب مخرف يعني فيكم طيب إذن هؤلاء ومن كان على أشكال شاكلتهم ممن قد ذهب عقله ممن قد ذهب عقله فلا يلزمه ليش لا تلزمه لا صلاة ولا صيام ولا طهارة لأنه فاقد العقل، فهو بمنزلة الصغير قبل تمييزه، فهو بمنزلة الصبي طيب قبل تمييزه. نعم بارك الله فيكم. هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء حتى لا يلزمه إطعام. إنسان فقد عقله لا يلزمه شيء، سواء كان مجنون أو مثلا معتوه. المعتوه يعني الذي ماذا عقله قاصر وناقص وما يميز. نعم بارك الله فيك. خلق هكذا، يعني خلق معتوه هكذا، شكله غير طبيعي ولا يفهم ولا يعقل ولا يميز. وهكذا الكبير المخرف، كبير في السن بلغ مبلغا كبيرا في السن حتى أصبح غير مميز مخرف. طيب بارك الله فيك. فمثل هؤلاء لا يلزمهم لا صيام ولا طهارة ولا صلاة ولا شيء، لأنهم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وهؤلاء المجانين وهؤلاء أيضا بمنزلتهم. لماذا؟ لأنهم فقدوا العقل، فقدوا ليش العقل، فلا يلزمهم أيضا الصيام. نعم. Kemudian selanjutnya orang-orang diharuskan untuk berpuasa adalah setiap muslim yang berakal. Keluar dari syarat berakal ini adalah orang yang gila. Kemudian orang-orang yang majnun, ini orang gila. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ma'tuf, maksudnya orang-orang yang apa ya istilahnya, Ikhwan? Idiot. Ya, orang yang tidak punya akal ya, yang bahasanya tadi. Kemudian juga keluar dari syarat ini adalah orang-orang yang sudah pikun. Orang-orang yang sudah pikun, ini seluruhnya kata beliau, mereka tidak ada kewajiban untuk berpuasa ataupun sholat, juga tidak pula diharuskan untuk mereka bersuci, bertohara, hanya berwudu. Ya. Nah, sehingga mereka-mereka ini adalah kedudukan mereka seperti bayi, anak-anak kecil yang belum memayis. Bahkan kata beliau, tidak diharuskan untuk memberikan makanan kepada fakir miskin seandainya mereka tidak berpuasa. Tidak diharuskan puasa, tidak pula it'am ya, untuk membayar apa namanya fidyah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathah." Buah pena telah diangkat dari tiga jenis, di antaranya wa'anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia kembali sadar. وقولنا القادر يخرج به العاجز، العاجز الذي لا يقدر. والعجز على قسمين، عجز دائم وعجز طارئ. عجز دائم يعني يلازم الإنسان طول حياته، وعجز طارئ يعني حدث له العجز في وقت دون وقت، في وقت دون وقت، كان صحيحا قادرا فطرأ عليه العجز، المرض أو ما شابه ذلك، مرض فترة ثم يشفى، هذا يسمى طارئ يعني عارض ليس دائم. نعم. Kemudian syarat selanjutnya adalah ayakuna qadiran, bahwasanya dia mampu. Keluar dari syarat ini adalah al-ajiz, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Dan ini terbagi menjadi dua, ada yang daim yang terus menerus pada segala keadaan dan segala waktu dia tidak memiliki kemampuan, dan ada yang sifatnya tori, yakni tiba-tiba saja ya sesuatu menimpanya sehingga dia pun tidak bisa melakukan ya puasa. Maka seperti ini, dalam keadaan dia tidak mampu dia tidak puasa, dan dalam keadaan normal kembali dia kembali diharuskan untuk berpuasa. النوع الأول من العجز، العجز الدائم الذي يلازم الإنسان طيلة حياته، مثل الكبير في السن الذي بلغ مبلغا كبيرا في السن، طيب، ولكن عقله ما زال موجودا معه، ما فقد عقله، كبير في السن مثلا عمره 100 سنة 80 سنة 90 سنة وماذا بارك الله فيكم، وما زال يعقل، ما أصبح مخرفا لا عقل له، لا، ما زال عقله معه كبير في السن، ولكنه لا يقوى على الصيام، ما يستطيع، عاجز. طيب، وهكذا مثله المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، الذي مرضه ميؤوس من شفائه إلا أن يشاء الله، لكن مثلا يقرر الأطباء المؤتمنون أن هذا المرض ملازم للإنسان طول حياته. طيب، بارك الله فيكم، هذا يسمى مرض إيش؟ مرض دائم، مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، يعني ميؤوس من شفائه. فهذان ومن كان على شاكلتهما، ما حكمهما فيما يتعلق بالصيام؟ نقول لهما الفطر، لهما أن يفطرا، طيب، ويطعما عن كل يوم مسكين، على الصحيح من أقوال أهل العلم. دليل ذلك ما ثبت عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رخص للشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا الذي رجحه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. طيب، إذن هذا الذي عجزه إيش؟ دائم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا يقضي، ما عليه قضاء. واضح. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna al-ajsud daim, orang yang terus menerus dianggap tidak mampu, seperti orang-orang yang sudah lanjut usia. Akan tetapi orang yang seperti ini selama akalnya masih tetap ada, artinya dia masih dalam keadaan sadar, belum pikun, walaupun dia mungkin berumur 100 tahun ataupun 80 tahun ataupun 90 tahun, nah, dan dia tidak mampu berpuasa, maka seperti ini kata beliau, ya, kita katakan kepadanya, maka silahkan engkau ya berbuka, ya, tidak mengapa bagimu untuk tidak berpuasa. Dan yang semisal dengan ini kata beliau, orang yang sakit, yaitu orang yang sakit ada dua jenis, ada orang yang sakit yang terus menerus yang tidak diharap kesembuhannya lagi, la yurja buruhu, ini orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Itu seperti kata beliau, apabila seorang dokter telah memponis bahwasanya ini sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Nah, maka yang seperti ini kata beliau, mereka tidak mengapa untuk tidak berpuasa. Akan tetapi tetap diharuskan bagi mereka untuk memberikan makan di setiap harinya terhadap satu orang-orang miskin. Dan ini berdasarkan dalil hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Rukhisa lisyaikhil kabir." Telah diberikan keringanan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, ayuftira, untuk membatalkan puasa mereka. Akan tapi kata beliau, wa yut'ima an kulli yawmin miskina, tetapi diharuskan bagi orang itu untuk memberikan makan terhadap satu orang miskin setiap harinya. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada keharusan untuk mengganti puasa baginya. Dan masalah ini telah diikutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. أيوه ذكرنا هذا أيوه ذكرنا هذا الشيخ القول الصحيح. طيب النوع الثاني من العجز، العجز الطارئ الذي يطرأ على الإنسان من مرض ونحو ذلك، يأتي إنسان يمرض أحيانا، طيب يصاب مثلا بمرض فإذا صام يتضرر، ولكن هذا المرض ليس دائم وإنما يستخدم علاج بإذن الله يشفى. طيب فهذا المريض كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، له الفطر خصوصا إذا كان إيش يتضرر بهذا الصيام، له أن يفطر خصوصا إذا كان يتضرر بإيش بهذا الصيام، لكن ليس أي مرض. بعض الناس يأتي فيه مثلا كحة أنا مريض أنا سأفطر، ما يصلح، لكن المرض الذي فيه مشقة أو فيه ضرر هذا الذي إيش يفطر الشخص. طيب يا جماعة الخير، نعم بارك الله فيك، ثم إذا شفاه الله عز وجل يقضي من أيام أخر، يقضي من أيام إيش أخر في أي يوم يتسنى له القضاء. نعم بارك الله فيكم. فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه، يعني إذا مات الشخص هذا الذي مرضه مرض طارئ، إذا مات في هذا المرض هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، لأنه ترك الصيام لعذر شرعي، لعذر شرعي، وهذا المرض مرض طارئ ما هو مرض دائم حتى يعني يلزم بالإطعام، واضح جماعة؟ فليس عليه شيء، وليس على أيضا ورثته أن يقضوا عنه، فهمتم يا جماعة؟ فهذا المرض المرض الطارئ الذي يطرأ على الشخص وهو بخير صليب، يمرض فترة ثم يشفى بإذن الله، فوقت المرض له أن يفطر هذه الأيام من رمضان، ثم إن شفاه الله عز وجل قضى هذه الأيام. قدر الله مات في هذا المرض الذي هو طارئ، يعني مات أراد الله أن يموت، فهل يلزمه شيء؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يلزمه شيء، نعم، لأنه ما فرط، ما شفاه الله عز وجل ثم ترك، وهذه المسائل ستأتي إن شاء الله. لكن المقصود الآن إن مات في هذا المرض الذي يرجى برؤه فهل عليه شيء أو على ورثته؟ لا، ليس عليه ولا على ورثته شيء. نعم. Kemudian boleh menjelaskan tentang al-ajiz at-tari', al-ajiz at-tari', maksudnya orang-orang yang terkena sesuatu secara tiba-tiba sehingga dia tidak mampu lagi berpuasa. Maka seperti ini, orang yang tidak mampu seperti karena dia sakit secara tiba-tiba, akan tetapi tentu sakitnya masih diharapkan kesembuhannya, maka yang seperti ini pada kondisi seperti itu dia tidak diharuskan untuk berpuasa, akan tetapi wajib baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar, maka dia hendaknya menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, baik. Maka orang yang sakit boleh baginya untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit boleh baginya untuk tidak berpuasa. Terlebih lagi kata beliau, kalau benar-benar penyakitnya itu membuatnya berat baginya untuk berpuasa. Walaupun kata beliau tidak semua sakit tentunya, tidak semua penyakit ya orang, seseorang dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian beliau mencontohkan mungkin kalau hanya sekedar batuk-batuk ringan, kemudian dia berbuka kemudian dengan alasan bahwa dia sakit, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian beliau menyebutkan, seandainya orang yang sakit tadi secara tiba-tiba yang masih diharapkan kesembuhannya ternyata Allah mentakdirkan dia meninggal sebelum sembuh. Hakata qabla. Mata qabla. Qabla yushfa. Baik. Dia meninggal ya sebelum sempat sembuh dan dia belum sempat untuk mengganti puasanya. Maka seperti ini tidak ada keharusan tentunya bagi aulianya, bagi keluarganya. Tidak ada keharusan untuk mengqadanya. Nah, wallahu a'lam. طيب باقي معنا القيد الذي هو المقيم. المقيم يخرج به المسافر. والمسافر سواء كان يعني السفر هذا سفر طاعة أو سفر معصية، سواء كان طارئ أو دائم، فالحاصل أن السفر ما كان سفرا، فإذا كان الشخص مسافرا فيجوز له ليش الإفطار، لكن لا يتحايل على الفطر بالسفر، يعني أو على الصيام بالسفر. بعض الناس تراه تزوج في رمضان، طيب ثم يقول أنا سأسافر، أنا إيش سأسافر إلى منطقة يعني جزيرة أخرى أو ما شابه ذلك، ونقضي هناك شهر العسل في رمضان. شهر العسل ما في شيء اسمه شهر العسل. الحاصل يتحايل على رمضان بالسفر حيلة، لأنه ما يستطيع. عادة عروس تزوج يريد أن يجلس مع زوجته وإلى آخره، فماذا يصنع؟ يقول طول النهار انتظر، ما عندي وقت إلا في الليل، لا سأسافر. نقول هذا السفر حيلة، ما يجزئ أنك تفطر في هذا السفر، لأنه هذا حيلة تحايل. لكن إذا كان السفر مثلا طرأ على الإنسان سفر لعمل أو ما شابه ذلك، أو إنسان مثلا يعني عنده يشتغل سفره دائم ينقل حمولات من هنا لهنا، المقصود أنه يسمى مسافرا، فهذا له أليش له الفطر. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الصوم والفطر في السفر، يجوز له ذلك أن يصوم وأن يفطر. وإنما الخلاف حصل في أيهما أفضل. هل الأفضل في حق المسافر الصوم أم الأفضل في حق المسافر الفطر، مع الاتفاق على إيش أو يعني أكثر أهل العلم على جواز كلا الأمرين، على جواز كلا الأمرين، والخلاف في أيهما الأفضل بالنسبة للمسافر. نعم. Kemudian syarat selanjutnya al-muqim. Keluar dari syarat ini orang yang musafir. Bahwasanya orang yang musafir tidak diharuskan bagi dia untuk melakukan safar, apa untuk melakukan puasa. Kata beliau sama saja dia safarnya bepergiannya untuk melakukan ketaatan, ataupun mungkin safarnya bepergiannya untuk bermaksiat, sama saja safarnya kepergiannya secara tiba-tiba ataupun yang terus menerus seperti beliau contohkan tadi sopir-sopir bis yang jarak jauh. Nah, maka seluruhnya diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di siang harinya. Akan tapi boleh ingatkan, jangan sampai dia membuat hilah, kecurangan. Dicontohkan, mungkin ada saja seorang pengantin baru mau melakukan syahrul asal, bulan madu. Mungkin dia pengantin baru menjelang bulan Ramadan, tidak sabaran. Wah, ini harus nunggu malam ini. Halas, kalau gitu kita yuk safar aja. Ya, maka seperti tidak boleh, karena kenapa? Ini termasuk hila, membuat yani apa ya? Kecurangan ya. Kecurangan di mana dia tujuannya safar karena hanya sekedar mau membatalkan puasanya, mau bersenang-senang, mau berbulan madu di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, maka yang seperti ini ya tidak dibolehkan karena ini termasuk hila kata beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Ya, bahwasanya diantaranya al-aimatul arba'ah, bahwasanya orang-orang yang seperti ini dibolehkan bagi mereka untuk berpuasa. Taib. Dan yang diperselisihkan mana yang lebih afdal, mana yang lebih afdal, apakah afdal baginya orang-orang yang seperti ini untuk tetap berpuasa ataukah dia membatalkan puasanya. Nah, dan para ulama tadi seluruhnya mengatakan bahwasanya kedua-duanya diperbolehkan, tetapi yang diperselisihkan adalah tentang mana di antara kedua perkara ini, apakah dia puasa ataukah sebaiknya dia membatalkan. Wallahu a'lam. طيب بالنسبه للادله ادله جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه على جواز الصيام والفطر بالنسبه في للمسافر استدلوا بقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وما جاء في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وهذا دليل ظاهر واضح وهو في الصحيحين وكذلك حديث أبي سعيد في مسلم وحديث أنس أيضا في الصحيحين قالوا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر هذه الأدلة تدل على جواز الإيش جواز الأمرين بالنسبة للمسافر. Kemudian beliau masuk menyebutkan tentang dalil-dalil permasalahan ini. Itu dalil tentang bolehnya orang-orang berpuasa selama dinamakan dia safar. Baik safar ketaatan dan maksiat. Ya, baik yang secara tiba-tiba ataupun yang terus-menerus seperti para sopir bus. Nah, di antara hadisnya yang menunjukkan tentang bolehnya berpuasa atau tidak apa namanya bolehnya mereka bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dan kisahnya Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata ya Rasulullah a'asumu fis safar dan adalah beliau ini banyak melakukan puasa wahai Rasulullah apakah saya diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, maka beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam menjawab in syi'ta fasum. Jika engkau mau silahkan puasa dan jika engkau tidak mau fa'aftir, silahkan berbuka. Muttafaqun alaihi. Juga di sana ada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, juga hadisnya Anas radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi. Bahwasanya beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi safar." Bahwa kami pernah keluar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu perjalanan. Faminna as-sha'im, maka di antara kami ada yang berpuasa, wa minna yuftir, dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Dalam hadis itu dikatakan, falam yu'ibis shaim 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, demikian pula sebaliknya, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ini seluruhnya menunjukkan tentang bolehnya orang-orang yang musafir untuk tidak berpuasa. Wa innamal khilaf kama dzakarna lakum حصل في أيهم الأفضل، هل الأفضل للمسافر الفطر أم الأفضل للمسافر الإطعام الصيام مقصود الصيام، هذا حصل خلاف بين أهل العلم. نعم، والذي رجحه الشيخ العثيمين قال الشيخ العثيمين والأفضل له فعل الأسهل عليه، الأفضل له يعني للمسافر الأفضل له أي للمسافر الأسهل عليه أن يفعل الأسهل عليه. قال فإن تساوى عنده الصوم والفطر فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل ثم ذكر ثلاثة أسباب. قال فالصوم أفضل، قال لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، وأخف من القضاء غالبا. يعني هذه ثلاثة أسباب ذكرها الشيخ العثيمين في ترجيحه الصيام في حق المسافر أفضل إذا تساوى عنده الأمران. طيب، إذا تساوى الأمران، وإلا الأفضل هو كما سمعت يقول فعل الأسهل. ما هو الأسهل؟ هل الصوم أسهل لك في السفر، وإلا الفطر أسهل لك في السفر؟ إن كان الأول فصم، وإن كان الثاني فأفطر، والحمد لله. نعم. Kemudian setelah beliau menjelaskan masalah yang lalu tentang bolehnya orang-orang yang safar untuk tidak berpuasa, beliau mengatakan sesungguhnya yang diperselisihkan oleh para ulama tentang mana yang lebih afdol bagi orang yang safar, apakah dia puasa atau dia tidak puasa. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hendaknya dikembalikan kepada orang yang safar tadi. Maksudnya bahwa hendaknya dia memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah baginya. Kalau itu lebih enteng, lebih ringan baginya untuk puasa, maka dia puasa. Kalau jika itu berat, jika dia berpuasa, dan lebih ringan kalau dia tidak puasa, maka itu yang dia lakukan. Nah sekarang kalau kedua sama keadaannya, puasa ataupun buka sama saja keadaannya, maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lebih baik, lebih afdal baginya kalau dia puasa, dengan tiga alasan. Yang pertama, karena ini dari perbuatannya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, ini lebih cepat baginya untuk melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lebih ringan baginya daripada dia nantinya harus mengganti, mengqadha puasanya. Ini tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jika keadaan orang yang safar tadi keadaannya sama, yakni dia buka puasa sama ataupun dia puasa keadaannya tidak berbeda, maka dia memilih bahwasanya hendaknya dia puasa dengan tiga alasan tadi yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Wa Syekh Al-Utsaimin 'inda an rajjaha anna الصيام أفضل في هذه الحالة، قال لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، فما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. فهذا يدل على أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في السفر، ولذلك كان يعني من حيث الأفضلية للمسافر أن يصوم، أخذا بهذا ليش بهذا الحديث. نعم. Kemudian ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan perkara tadi bahwasanya ini dikembalikan kepada yang safar tadi mana yang lebih mudah baginya. Nah, bahwasanya ini adalah lebih afdal bagi yang untuk dia berpuasa karena di perbuatannya Nabi alaihi salatu wasalam. Dalilnya adalah hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kami pernah keluar safar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Fama minna shaimun, tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdullah ibnu Rawah radhiyallahu anhu. طيب بالنسبة لمن ذهب ورجح أن الأفضل للمسافر هو الفطر، استدل بالحديث الذي في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا حديث. وأيضا استدل بحديث ابن عمر الذي في المسند، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهكذا وغير ذلك من الأدلة. فهذا وجهة من رأى ورجح أن الفطرة في حق المسافر أفضل، وضع جماعة. والمسألة اجتهادية حقيقة، وكما سمعتم الإنسان المسافر ينظر ما هو الأيسر له، المسافر ينظر ما هو الأيسر له، فإن كان الأيسر له الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر. وهذا في صوم ليش الفرض، فما الذي هو صوم رمضان، فما بالك بصوم النفل، فما بالك بصوم النفل. ليس من البر الصيام في السفر. نعم بارك الله فيكم. نعم. Adapun orang-orang yang berdalil yang mengatakan bahwasanya orang yang musafir lebih afdal baginya untuk apa, lebih afdal baginya untuk dia tidak berpuasa, mereka berdalil dengan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bahwasanya bukan bentuk kebaikan bagi seseorang yang safar untuk melakukan puasa. Juga hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fil musnad, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang seseorang mendatangkan, yaitu melaksanakan perkara-perkara yang padanya diberikan keringanan padanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang untuk seseorang melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan baginya. Kemudian beliau memberikan kesimpulan bahwasanya hendaknya orang yang safar melihat dirinya, melihat, memperhatikan keadaannya. Hendaknya dia mengambil yang lebih ringan dan lebih mudah baginya. Kalau itu lebih mudah baginya untuk dia puasa, maka silahkan dia puasa. Kalau itu lebih ringan baginya untuk tidak berpuasa, maka silahkan dia membatalkan ataupun tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Wa ma taqaddama min al-khilaf bain ahli al-'ilm fi ayyihima afdal wa ma shabaha dhalik, hadha idha lam yalhaq ad-darar fi haqq as-sa'im. Amma idha lahaq ad-darar, يعني إذا لحق الضرر في للصائم في حال سفره فيتحتم عليه الفطر. يتحتم عليه ليش الفطر؟ يعني يجب عليه أن يفطر. أي نعم بارك الله فيك. لكن كل ما تقدم ذكره في حق الشخص الذي ما عليه ضرر، إنسان مسافر فما وما عليه من ضرر في حال سفره، سواء صام حتى لو صام ما عليه ضرر. لكن إذا تحقق الضرر في حق المسافر إذا صام، هنا نقول يتحتم عليك ويجب أن تفطر، ولا يجوز لك ليش الصيام. قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث جابر أنه قيل له، في صحيح مسلم حديث جابر قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. يعني ماذا تفعل، ماذا تصنع؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب. دعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، فأخبر أن بعض الناس قد صام مع المشقة هذه، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك ليش العصاة. فدل هذا الحديث على أن المسافر إذا حصلت عليه مشقة وضرر من جراء صيامه في السفر، فيجب عليه ليش الفطر، خشية أن يدخل في هذا الحديث أولئك العصاة أولئك ليش العصاة. نعم. Kemudian apa-apa yang telah lalu penyebutannya tadi tentang bolehnya dia berpuasa ataupun tidak. Nah, ini apabila tidak nampak baginya bahwa ini dengan berpuasanya akan membahayakan dirinya. Akan tapi jika dia melihat bahwasanya apabila dia berpuasa ini akan membahayakan dirinya, maka kata beliau wajib baginya untuk tidak berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kalian campakkan diri-diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Juga di sana ada satu hadis min hadis Anas Al-Jabir. Baik. Min hadis Jabir radhiyallahu anhu bi Muslim, kata beliau, bahwasanya sesungguhnya dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di mana pada saat itu Nabi alaihi salatu wasalam beserta para sahabat semuanya berpuasa. Maka dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya orang-orang telah mendapatkan sesuatu yang sangat berat menimpa mereka disebabkan karena berpuasa. Maka Nabi pun memanggil agar didatangkan satu cangkir air atau satu segelas air, kemudian beliau meminumnya setelah salat asar. Maka setelah itu dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya masih ada segelintir dari manusia yang berpuasa. Maka Nabi pun berkata, ulaikal usha, ulaikal usha. Mereka itu adalah para pelaku maksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Maka apabila kita jumpai keadaan kita seperti ini, ya maksudnya kita sudah merasa sangat berat dan kita mendapatkan sesuatu yang bisa membahayakan kesehatan jika kita tetap berpuasa, maka hendaknya kita membatalkan puasa kita, karena jangan sampai kita masuk ke dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Idzan khulasatul kalam, khulasatul kalam fi ma yata'allaq بالمسافر أن المسافر في رمضان يجوز له كلا الأمرين، الصيام أو الفطر، ولكن هنا أيهما أفضل؟ هل الصيام أفضل أم الفطر أفضل؟ هنا جرى الخلاف بين أهل العلم على ما تقدم ذكره. لكن إن أدى الصيام في حق المسافر إلى الضرر يتحتم عليه ويجب أن يفطر، واضح جماعة الخير. وهناك خلاف شاذ ذهبت إليه الظاهرية، قالوا أنه لو صام في السفر، يعني لو صام في السفر ما يجزئه، لابد أن يقضي من أيام أخرى، وهذا خلاف شاذ. وإيش دليلكم؟ قالوا فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا من جمود الظاهرية على ظاهر النصوص. طيب، يعني تجد مذهب الظاهرية عنده ماذا؟ جمود، وعنده هكذا أخذ بالظاهر. لا بد الإنسان ينظر إلى النصوص ويفهم النصوص فيما صحيحا. قالوا إيش؟ حتى لو صام المسافر في رمضان ما يجزئه هذا الصيام، لابد أن يعيد من أيام من أخرى. ليش؟ قالوا لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب يا أخي، على سفر يعني إيش؟ إذا أفطر. أي نعم، باركهم. لذلك ما ينصح لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، على أن ابن حزم عالم علماء المسلمين، لكن ما ننصح الطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في هذا الكتاب، وإنما يقرأ طيب في بعض الكتب التي مشت على طريقة أهل الحديث، مثل كتاب عمدة الأحكام ينظر لها شرح، وهكذا بلوغ المرام ينظر لها شرح. نعم، بارك الله فيكم، يتربى على مثل هذه الكتب النافعة. نعم. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini, bahwasanya orang yang musafir di siang hari pada bulan Ramadan, boleh baginya untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa. Hanya saja diperselisihkan tentang mana yang lebih afdal di antara dua perkara tadi. Dan telah berlalu pembahasannya, akan tapi ketika telah nampak bahwasanya itu membahayakan bagi dirinya, kesehatannya, maka di sini kita katakan wajib baginya untuk tidak berpuasa. Dari sana kata beliau dalam sebagian pembahasan masalah ini, ada khilaf syad, khilaf apa nak, perselisihan yang ganjil, ya, di mana orang-orang adh-dhahiriyah mengatakan barang siapa yang tetap berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan dia safar, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Naam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu di antara. Dan ini kata beliau termasuk bentuk jumudnya orang-orang adh-dhahiriyah, bentuk kakuhnya terhadap nas-nas syariat Al-Quran ataupun hadis, sehingga beliau berkata, kami tidaklah menasihatkan bagi para penuntut ilmu yang pemula, yang baru mulai belajar, untuk sibuk membaca kitab Al-Muhalla Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala. Tetapi hendaknya seorang penuntut ilmu yang kita baru mulai belajar menyibukkan diri membaca kitab-kitab yang ditulis sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh para ahlul hadis, ya, seperti kitab Umdatul Ahkam beserta dengan syarahnya, ataupun juga seperti kitab Bulughul Maram beserta dengan syarahnya, penjelasannya. Baik, qawluhu laysat haidan wala nufasa. Laysat haidan wala nufasa. Wa hadha qad taqaddam ma'ana dalil dhalik hadith bi sahihain. Alaysat idza حاضت لم تصم ولم تصلي. نعم بارك الله فيك. يعني اشترط في المرأة التي تصوم أن لا تكون حائضا ولا إيش ولا نفسا. فإن أصابها شيء من هذا سواء الحيض أو النفاس فماذا؟ فتمسك عن الصيام وتفطر، لها أن تفطر هذا عذر شرعي، ثم تقضي إيش تقضي من أيام أخر وبذلك يكون قد مررنا على جل أحكام الصيام. تبقى بعض المسائل لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تعالى في يوم غد. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا والحمد لله. Kemudian selanjutnya, bagi syarat selanjutnya bagi kaum wanita, hendaknya dalam keadaan tidak haid dan tidak nifas. Dan telah berlalu hadisnya, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahihaini Bukhari Muslim, wa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila telah datang masa haidnya, dia tidak boleh puasa dan juga tidak boleh melakukan salat? Maka dalam keadaan seperti itu, kapan saja seorang wanita di siang harinya pada bulan Ramadan datang masa haidnya, maka pada saat itu dia tidak boleh berpuasa. Akan tapi dalam hal ini hendaknya dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Maka demikian, masih ada pembahasan yang lain, insyaallah kita akan lanjutkan di majelis berikutnya. Wallahu a'lam.